ربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم أفلا المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان طعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون كانا